يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذا ينطبق على التفجيرات، تشمل الأطفال الصغار والكبار، النساء والرجال، البر والفاجر، والذي يتسبب بها هو الذي خرج يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده. قال صلى الله عليه وسلم: فليس مني ولست منه. هذا أخرجه مسلم في صحيحه. الراية العمية قال: بضم العين وكسر الميم وتشديد الياء، وفي لغة بكسر العين هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه، يعني راية من أجل أن تنتصر حزب على حزب أو تنتصر طائفة على طائفة، هذه هي الراية العمية. وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. وقال: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. هذا أيضا بحسب القدرة، بحسب القدرة، إذا لم يستطع فلا يدخل في الوعيد. وأخرج الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. والمراد بالجماعة في هذه الأحاديث هي الجماعة المنتظمة بنصب الإمام، هذا المراد بالجماعة هي الجماعة المنتصبة المنتظمة بنصب إمام. جماعة يعني بايعوا إماما على الكتاب والسنة وانتظم أمرهم، كحال هذه البلاد المباركة ولله الحمد، فهي نواة الجماعة وموئل الجماعة ونموذج الجماعة. لو أن المسلمين جميعا ارتقوا بمستوياتهم إلى مستوى هذه البلاد لكان لهم شأن عظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب له دعوته بأن لا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. عندئذ إذا كانت بعض المسلمين يتسلط على بعضهم يدخل العدو من هذه الثغرة. وقوله قيد شبر أي قدر يسير، وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال الخطابي في كتابه العزلة: فإن في مفارقة الأئمة والأمراء مفارقة الإلفة وزوال العصمة والخروج من كنف الطاعة وظل الأمنة، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأراده بقوله: من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. قال: وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين، آراؤهم متناقضة وأديانهم متباينة، وذلك الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام

الزاني المحصن وقاتل النفس بغير حق والمرتد عن دينه. انتهى كلام ابن عبد البر في التمهيد. وقال العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام على حديث عرفجة ابن شريح ونحوه: دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين، والمراد أهل قطر كما قلنا، اجتمعت عليه كلمة أهل القطر من المسلمين، لا يلزم أن يكون جميع المسلمين اجتمعوا عليه. وهذا كلام الشوكاني، هو من إمام في السنة، الصنعاني، الأمير الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وكأنه يشير بهذا إلى قطر اليمن. دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلناه، فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد. يعني فكل أهل قطر يعني استقام أمره في قطره تجب طاعته بالمعروف. أما تفسير الجماعة الواردة في الأحاديث فهي جماعة المسلمين الذين لهم إمام ظاهر، ومثالها الواقع هذه المملكة المحروسة بإذن الله. فمن خرج على الإمام الذي بايعه المسلمون فقد لحقه الوعيد الشديد في الخارج عن الجماعة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: والصواب أن المراد من الخبر بلزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث عن بيعته خرج عن الجماعة. ومن أقوى ما يؤيد ذلك حديث حذيفة بن اليمان السابق، فإن لم يكن لهم فإنك دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: فما أصنع؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فمع أنهم الشر غالب بهؤلاء الدعاة، لكن للمسلمين جماعة وإمام. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصلي شجرة أو على جذلي جذع شجرة حتى يأتيك الموت. أي نعم، وأنت على ذلك، لأن هذا المعتزل لتلك الفرق المفارقة هو الجماعة وإن كان وحده، هو على ما عليه أهل السنة والجماعة وإن كان وحده. وتقدم في كلام ابن عبد البر على حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن المقصود الجماعة على إمام يسمع له ويطاع. خلاص، ما دام إمام يسمع له ويطاع فيجب طاعته بالمعروف. أي نعم. وأما المعصية فلا يطاع، لكن لا يحملك هذا على أن تنزع يدك من الطاعة العامة. قال: وفي هذا الزمن الذي تعددت فيه الدول فإن جماعة المسلمين تتمثل في الحكومة الإسلامية التي تحكم قطرا من أقطار المسلمين، فحكومة المملكة العربية السعودية مثلا هي جماعة المسلمين في هذا القطر، يجب أن تطاع في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرم الخروج على إمام المسلمين فيها. بل أن المملكة العربية السعودية هي النموذج التي بويع ولي أمرها على الكتاب والسنة. أما الحكومات الأخرى فهي قد اجتمعت على جلب مصالح ودفع مضار في نظرهم دستورية، جلب مصالح ودفع مضار هذه المصالح والمضار في منظورهم الدنيوي، يعني لا تجد للآخرة فيه ذكر. فعلى كل حال تندرج تلك في نظرية العقد، يعني إذا تعاقدوا جماعة على جلب مصلحة ودفع مضرة يجب على كل فرد أن يفي بهذا العقد، يجب على كل فرد أن يفي بهذا العقد. أي نعم، للمصلحة، للمصلحة إذا كانت متحققة، وعدم المفسدة في الاختلاف. لكن حكومة المملكة العربية السعودية تختلف، لأنها هي الحكومة الوحيدة التي قامت على الكتاب والسنة، بويع ولي أمرها على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر، فهو بهذا الاعتبار إمام المسلمين، لأن جميع المسلمين يستقبلون القبلة، والقبلة من هو إمامها؟ الإمام الذي يعينه ولي الأمر في هذه البلاد، فهم يصلون خلف إمام عينه ولي الأمر، سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، وهم أيضا الذين يقيمون الحج للمسلمين، ويوم عرفة في عرفة، ليس يوم عرفة في غير عرفة، فهم يقيمون الحج ويقيمون شعائر الإسلام لجميع المسلمين. فبهذا الاعتبار ولي الأمر في هذا البلاد هو إمام المسلمين كافة، وإن لم تكن هناك بيعة، وإن لم تكن هناك بيعة، فبالنسبة للسعوديين البيعة هي هذه الهوية. متى أخذ الهوية فقد تقلد في عنقه بيعة لولي الأمر، لا يجوز له نكتها. أما من ليست له هذه الهوية فيكفي أن يؤيد، أن يؤيدهم على إقامة شرع الله. إذا أيدهم على إقامة شرع الله، استقبل قبلتهم، أكل ذبيحتهم، أيدهم على شرع الله، فهو منهم بالولاء، وإن كانت هويته يعني دولة أخرى قامت على مصالح دنيوية ودفع مضار دنيوية، كما هو الواقع. أي نعم. نعم، يقول: فمن خرج عليه، يعني على إمام المسلمين في هذه البلاد، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن مات فميتته جاهلية، ويلقى الله يوم القيامة ولا حجة له، وجزاؤه في الدنيا أن يضرب عنقه بالسيف حتى الموت. قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، والشيخ عمر بن سليم، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد أن ساقوا الأدلة على وجوب السمع والطاعة في غير معصية، قالوا: وإذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن آل فيصل قد ثبتت بيعته وإمامته، ووجبت طاعته على رعيته فيما أوجب الله من الحقوق، فمن ذلك أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم، فإن هذه الأمور من حقوق الولاية، وليس لآحاد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك، فإن مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة، وهذا الاجتهاد والنظر موكول إلى ولي الأمر، وعليه في ذلك تقوى الله وبذل الجهد في النظر بما هو أصلح للإسلام والمسلمين، ومشاورة أهل الرأي والدين، والنصح للمسلمين. ويجب عليه النصح لرعيته، والشفقة عليهم، والرفق بهم، والنظر في جميع ما تنتظم به مصالح دينهم ودنياهم، من حماية حوزة الإسلام والذب عنها، وإقامة العدل بينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،